الفوات أن يفوته الحج، يصل بعد فجر يوم النحر. الفوات في اللغة الذهاب، يقال فاته الشيء إذا ذهب عنه، جه متأخر بعذر وبغير عذر، بعذر وبغير عذر، حبس، مرض، وقعت حرب منعت الناس من الوصول للبيت، وقعت له حادثة بالعربية، وصل بعد طلوع فجر النحر، حكمه ايه؟ ده احرم، ده احرم مش كده؟ عليه ثلاث حاجات، يلزمه ثلاث اشياء. الامر الاول ان هو يقلب او يتحلل من احرامه بالحج بعمره، لا بد، يعني ما يخلعش احرامه ويروح، لا. فين الدليل؟ دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام امر المفردين من اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بانهم يقلبوا الافراد الى تمتع، مرام ان ياتوا بالعمره حتى يتحللوا من ايه؟ من الافراد، فما كان لهم ان يتحللوا من حج الافراد الا بعمره، يعني لا يجوز لهم ان هم يتحللوا ويقعدوا حلال لحد يوم الترويح، لا، يعني لا يتحللون من الحج الا بعمره، مش كده؟ زي واحد راح يحج في غير اشهر الحج وبدا يتن على احرامي لحد اشهر الحج، نقول الحج قبل اشهر الحج لا ينعقد اصلا، فبيروح، لا، يتحلل من احرامه بعمره. وكذا في موطأ مالك وغيره بإسناد صحيح، لما تأخر الضار بن الأسود ومن الصحابة وكذلك أبا موسى الأشعري عن يوم عرفة، تأخر الاثنان وفاتهم الحج، أمرهم عمر رضي الله عنه كما يأتي في الكتاب بأن يتحلل بعمره، يتحلل بعمره. إذا من فاته الحج بعذر وبغير عذر، قاعد يلعب في السكة ويهجأ لحد ما فاته الحج، أو فاته بعذر بهذا أو بذلك، يتحلل من الحج بعمرة. ثانيا عليه دم، عليه هدي. لماذا؟ لأنه لم يتم النسك. هذا الدم لا يلزمه إلا مع القضاء، يعني لا يشترط ان هو يذبح الهدي الان، لا، لا يلزمه الا مع القضاء من قابل. السنه اللي جايه ها؟ ها؟ طيب، يصوم 10 ايام، 7 ايام في الحج وسبعة اذا ايه؟ اذا رجع، لا، 3 في الحج وسبعة اذا رجع. هو يذبح يا اخي، يذبح الاولى، لا هو ده الاصل، كان قادر ما نرجع بقى بالشروط تاني، كلنا في المية نرجع بالشروط تاني، ان وجدت شروط الاستطاعه يجب عليه، وان لم يوجد شروط استطاعه فلا شيء. فاته الحج يعني وصل بعد فجر يوم عرفة. أحصر بمعنى أنه حيل بينه وبين البيت، أو حيل بينه وبين الوقوف بعرفة، أو حيل بينه وبين إتمام المناسك بعد الوقوف بعرفة، لأنه ممكن يقف بعرفة، وبعد ما يقف بعرفة تقع له مصيبة أو يقع له أي عرض لا يستطيع أن يأتي بطواف الإفاضة. فلو افترضنا أن امرأة مثلا تعلم أنه لا يجوز لها أنها تطوف طواف الإفاضة وهي حائض، فرجعت إلى بلدها أمريكا مثلا، ولا يمكن أن تعود بحال، خلاص انتهى، تأخذ حكم المفصل كده. إن بعثت بالهدي إلى البيت فهو أحسن، وإن ذبحته في مكانها فلا مانع، فلا مانع. هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل في الحديبية ذبح هديه مكانه ولم يرسله إلى البيت. نعم إلا ما اشترط ذات الاشتراط في آخر المال. لكن لو استطاع ان هو يعني لو قلنا مثلا رجل صد عن البيت بأي سبب، بأي عذر أو بغير عذر، وعلم أنه لا يستطيع الوصول إلى البيت لأداء المناسك، فتحلل من مكانه، خلاص ذبح الهدي وحلق، ثم زال العذر وما زال الوقت متسعا. يلزمه الحج ولا لا يلزمه؟ ايه يلزم؟ صحيح يلزم. لا عموما يشمل الكل، يعني لو قال اللهم إن محلي حيث حبستني سواء حبس قبل البيت أو حبس بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام المنى، لكن يبقى لو انه وقف بعرفة وصد عن طواف الإفاضة، ان كانت الفترة، وطبعا لا يمكن ان يقال يظل على إحرامه حتى يأتي الفضل، لا يستطيع انه يأتي مراته الا بعد طواف الإفاضة. طب لو فرضنا ان العذر ده يبقى معه سنة، أو كان عزبا وأراد أن يتزوج مثلا، يمنع من الزواج لمدة سنة أو سنتين، لأن العذر بتاعه يستغرق سنة أو سنتين حتى يستطيع الرجوع للبيت ويطوف طواف الإفاضة. لا، الشريعة لا تأتي بمثل هذه المشقة، يمكن نقول له تحلل، اذبح واحلب ولا شيء عليك وقد تحلل، هذا شك جدا. لكن لو كان عضو يزول بعد اسبوع او اسبوعين نقول له لا يجوز لك ان تتحلل، لانه ممكن تصبر على امراتك اسبوع او اسبوعين وتذهب تاتي بطواف الافاضه وتتحلل، مش كده؟ ياتي هذا الكلام النبوي. الفوات اصطلاحا عند الفقهاء الإحرام بالحج وعدم إدراك الوقوف بعرفة في وقته ومكانه ولو لحظة لطيفة. الإحرام بالحج وعدم إدراك الوقوف بعرفة في وقته ومكانه ولو لحظة لطيفة. فلو افترضنا أن هو ضل الطريق أو حصل أو ضاعت منه النفقة أو وقع له مرض ففاته الحج وقدم بعد طلوع الفجر يوما يذبح ويحلق وتحلق. الإحصار لغة المنع، واصطلاحا عند الفقهاء المنع من بلوغ المناسك، المنع من بلوغ المناسك بمرض أو عدو ونحوه. إيه نعم على الراجح. الجماهير متفقون على ان العدو عذر، خلاص العدو ليه؟ لانه اللي ورد في الايه فان احصرتم، مش كده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام حصر بقريش في الحديبيه واختلفوا فيما عدا العدو، ما شافوا. الأول يقلب يجب عليه العمرة، والثاني يجب عليه أن هو يذبح، والثالث عليه الحلق. إيه نعم. الجماهير سلفا وخلفا متفقون على أن الحصر إنما يكون بالعدو فقط بسبب الآية، وفسر ونزلت بسبب صد قريش للنبي عليه الصلاة والسلام عن البيت. لكن نقول هذا قصر للدليل على سببه فقط، وقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد قال الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم، ولم يقيدها لا بعدو ولا بغيره. فالأصل أننا نبقى على عموم الآية، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند أحمد أن الحصر إنما يكون بكل ما يمنع به الإنسان عن أداء المناسك، سواء ضل الطريق أو نفذت النفقة أو مات المحرم للمرأة أو وقع عدو، وقع قتال بين المسلمين عياذا بالله فصب الحجيج عن البيت. الرواية الثانية عند أحمد والمالكية أن الحصر يكون بالعدو وبالحبس ظلما فقط، وبالحبس ظلما فقط، يعني لو حبس بغير ظلم فلم يحصر. وعند الشافعية والحنابلة في رواية الحصر يكون بالعدو والمرض فقط، يكون بالعدو والمرض فقط. لكن الصحيح مذهب الحنفية ورواية عند أحمد أن العبرة بعموم اللفظ الذي جاء في الآية، وسبقت معنى القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا جاء الحكم مقصورا على سببه. هذا فيه رواية عند أحمد أن كل عضو يصد به الإنسان عن البيت فهو إحصار، وهذا هو الراجح. والإحصار قد يكون إحصارا خاصا وإحصارا عاما. إحصارا خاصا يقع لواحد فقط أو اثنين أو جماعة، إحصار عام يحصل لجميع المسلمين، تقع حرب والعياذ بالله أو وباء أو طاعون أو ما شابه ذلك ويمنعون من الدخول. المكي والآفاقي في الفوات سواه. انتبه، المكي إذا تمتع هل عليه دم؟ لا، ليس عليه دم. طب إن فاته الحج عليه دم ولا لا؟ عليه دم. إذا المكي والآفاقي في الفوات في الدم سواء. ويلزم من تحلل دم وهو شاه أو صبع بدنه كما سبق معنا، فإن كان اشترط فلا شيء عليه، فإن كان اشترط فلا شيء عليه، وتحلل من مكانه ويرجع إلى بلده ولا يلزمه القضاء، ولا يلزمه القضاء. لا يلزم القضاء لأن له عذر، لأن له عذر. أما صاحب النذر أو حجة الإسلام الواجبة فهذا يلزمه القضاء من قابل إن وجدت شروط الاستطاعة، وجدت. نرجع إلى الأصل، هل يمكن أن يفسد حجه ويقضيه في نفس العام ولا لا يمكن؟ دي بيلغز بها الفقهاء أحيانا وذكرها القدامى في المغني. يعني لو افترضنا أن رجل وقع على امرأته جمعها قبل يقول بعرض، خلاص حج فسد ولا فسد وعليه بدن. طيب يجب عليه الإتمام ولا لا؟ يجب. طيب حصل عن الوقوع بعرض، حصل عن الوقوع بعرض، مش كده؟ عليه كم دم؟ اثنين، بدنه للإفساد ودم للإحصاء، مش كده؟ طيب رجع بلده، بعد ما رجع بلده زال المانع، وقفت الحظ، زال المانع، ومستطيع بالمال والبدن إنه يتعرف، وما زال الوقت متسع ويكفيه أن يأتي البيت ويقف عرفة. نقولها تاني، رجل أحرم بالحج مثلا في أول شوال، بيلغز بها الفقهاء، يعني ممكن يقول لك ممكن واحد يفسد حجه ويقضيه من نفس السنة؟ يقول له ممكن في صورة، لأن الأصل من فسد حجه يقضيه من قابل ويلزمه الإثم، مش كده؟ فلو انه وقع على امرأته جمعها قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ويجب عليه الإتمام وبدنه والقضاء من قابل، لكن هو وقع على امرأته قبل الوقوف بعرفة، وقلنا فرق بين انه وقع على امرأته قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف وقبل الطواف. طيب بعد ما وقع عليه حيل بينه وبين الوقوف بعرفة، إذن هو كان حيتم الحج له قضاء لأنه إيه؟ كان حيتم هذا الحج الفاسد، والسنة الجاية يأتي من أجل قضائه دين في ذمته، مش كده؟ طب حيل بينه وبين الوقوف بعرفة، فرجع إلى بيته بلده، فلما رجع زال المهل، وهو مستطيع وقادر على أن يأتي البيت بالمال والبدن، يجب عليه الرجوع ولا لا يجب؟ والوقت لسه متسع، يجب عليه أن يرجع ويحرم من جديد ويقف بعرفة ويؤدي كل المناسك، وعليه بدنه للإفساد وعليه دم للإحصار. صحيح. ها؟ وغير المكة، يعني لو افترض أن هو حبس عن الوقوف بعرفة والفترة تسمح أن يرجع بلده ويرجع من بلده للبيت الثاني، خاصة في سرعة المواصلات الموجودة حاليا، يمكن أن يقال بهذه الصورة. ها؟ إيه نعم، لا يطالب القضاء، هذا قضاء، هذا إتمام للفاسد، هذا إتمام للفاسد، وبعد ما يخلص عليه القضاء من قابل، يجب عليه. ولو افترضنا أن هو من قابل لم يكن مستطيعا لا بالمال ولا بالبدن، نقول يبقى في ذمته إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى، فإن مات وهو غير قادر فلا شيء عليه. حجة الإكلاء، إيه نعم يلزمه، ولو كان تطوع يلزمه أيضا، يمضي في الفسد ويقضيه. خلاص نقول يبقى هكذا حتى يستطيع، فإن لقي ربه وهو غير مستطيع فلا شيء عليه. زي الكفارة في الذمة، كده؟ نقول هي في ذمته متى أيسر وجب أن يخرجه، فإن ظل على فقره أن يموت مات ولا شيء عليه. لكن هنا في الفاسد لو استطاع أن هو يتم من عامه وجب عليه، يتمه من نفس العام ويبقى عليه القضاء من قبل. بعد ما أفسد الحج بعدين يلزم الفرد عليه ان هو عليه الفرد فقط. اي نعم لابد. واثمان الفاسد طبعا. لا ده لابد ياتي باثمان الفاسد. لا هو قرار ما قصدك ان هو تحلل وصد ورجع ولم يستطع ليه؟ ايه اللي هيجيها، اللي هيجيها تكون قضاء. ايه نعم وليست اتماما للفاسد. ايه نعم اسقط عنه بسبب الاحصار. يعني لو أحصي يا جماعة بعد ما وقع على المرأة ورجع إلى بلده خلاص وتحلل وحلق ورجع، الآن هو معذور ولا لا؟ معذور. وتحلل ولا لا؟ تحلل، مش كده؟ إذا ما يأتيه بعد ذلك يكون للقضاء وليس لإتمام الفاسد. ليه؟ لأن إتمام الفاسد عذر فيه وخرج منه بسبب الإحضار وسقط عنه الإتمام بالدم. صلوا. طبعا دم الفوات والإحضار إذا لم يشترط، لأنه إذا اشترط فلا شيء عليه. الفرق بين المحصر وما بين من فاته الحج أن من فاته الحج قد وصل إلى البيت، لكن المحصر لم يصل إلى البيت أصلا، صد عن البيت أصلا، هذا المحصر. أما من فاته الحج فقد وصل إلى البيت. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر ولا لعذر حصر هيقول طب هتدرج ايه يعني؟ هتفرق ايه بين التنوين وما بين الكسر؟ لا كمعنى. لو نونا يبقى اصبح الفوات لا يكون الا لعذر حصر فقط. لعذر حصر فقط كده. وذلك وقال او غيره ولم يقل بعرفه لعذر حصر او غيره. لعذر حصر او غيره ولا تقول لعذر حصر او غيره. غيره يعني يعني وان كان الحصر بغير عذر. وان كان الحصر بغير عذر ولم يقل بعرفه لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمره. صحيح يلزمه التحلل بعمره ويطوف ويسعى للعمره يعني ويحلق ويجب عليه دم الفوات لان من فاته الحج حكمه حكم المحصر. حكمه حكم المحصر الا اذا كان اشترط. لا فرق في الفوات بين المعذور والمفرط في دم الفوات. الاثنين عليهم دم سواء كان مفرطا وسواء كان معذورا. انقلب إحرامه إلى عمرة. فين الأدلة؟ يذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى أثر عمر عند مالك في الموطأ وغيره. وكذلك يمكن أن نستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه المفردين الذين لم يكن معهم الهدي أن يقلبوا حجهم إلى عمرة. إيه نعم. لا المفردين المفردين اللي خرجوا من عرسان بدون سوق الهدي امروا انهم يقلبوا الحج. ايه دعك من قضيه. لا الان نحن نستشهد على المساله لماذا؟ هل يقول لهم النبي عليه الصلاه والسلام خلاص الغوا الاحرام اللي معاكم وانتظروا حتى يوم الترويه ولبوا مع الناس؟ ولا كيف يخرجون من إحرامهم هذا بعمر؟ كيف يخرجون من إحرام الحج ها بعمر ثم يحرمون جديد؟ اي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة انقضي عمرتك لم يكن تركا لك. ها لا هيخشوا متمتعين. صحيح. لكن الشاهد هنا ايه؟ اذا اراد ان هو ينقلهم الى التمتع يعني ينقلهم من نسك الى نسك كده لا يخرجون من احرامهم الا ها بعمره. ليه؟ لانهم غير محصرين. لانهم غير محصرين. قال لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثرم وهو ضعيف لتدليس أبي الزبير. لكن يغني عنه أحاديث كثيرة مثل حديث عروة بن المدرس وفيه وكان قد وقف بعرف ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد وتفته بالمفهوم من لم يطلع عليه الفجر وكان لم يقف بعرفة لم يتم حجه. وكذلك يستدل بحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي داود قيل يا رسول الله ما الحج؟ قال الحج عرفة، من جاء قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع تم حجه. هذا أفرع، من جاء قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع الليلة المزدلفة تم حجه. بالمفهوم من لم يأتي قبل طلوع الفجر لا يتم حجه. وكذلك يستدل بحديث عمر بن الخطاب الذي أورده المؤلف على هذه المسألة في مجيء عبار وأبو أيوب بعد طلوع الفجر، فأمرهما أن يقلبا إلى عمره وأن يحج من قبل. فهذه ثلاثة نصوص تدل على أن من طلع عليه الفجر فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر، جاءوا بعد خروج الوقت، أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا إلى ديارهم يعني، ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذن عندنا ثلاثة أدلة تدل على أن من لم يدرك الوقوف بعرفة وطلع عليه فجر يوم النحر فقد فاته الحج. قال وللبخاري مرفوعا نحوه، والصواب أنه النجاد وليس البخاري كما عند ابن قدامة المغني، واسمه أحمد بن سلمان بن حسن من فقهاء الحنابلة متوفى سنة 348. نعم، وده هو تصحيف يعني النجاد وليس البخاري. البخاري نعم، النجاد عندك ايه صحيح. نعم. اسمه احمد بن سلمان بن حسن توفى سنة 348، واغلب ما عنده من الاثار ضعيف. لا شيء عليه، يتحلل ويذبح في مكانه، وإن بعث به إلى البيت فلا مانع، وليس بشرط، لأنهم اختلفوا هل يجب عليه أن يبعث به إلى البيت؟ الراجح أنه لا يجب عليه، لأنه أصلا ذبح مكانه في الحديبية ولم يبعث به، مع أنه كان قادرا على أن يبعث به إلى البيت ولم يبعث. بل تعجبون، النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الأذان يدخل إلى الحرم ويصلي فيه ويخرج في حصار الحديبية وما حصل. إذن هو كان قادر على أن يبعث بالهدي إلى البيت، ومع ذلك فلو أحصرت المرأة وهي في أمريكا مثلا ولا في أستراليا وأرادت أنها تبعث بالهدي فلا مانع، توكل أي حد في الدنيا فلوس وراح يدفعها عنها ما فيش مانع ويذبحها عنها. تريد أنها تذبح في مكانها الذي حصرت فيه فلا مانع. طيب لا تستطيع في مكانها الآن لكن تستطيع إذا رجعت إلى بلدها فلا مانع. طيب هو كده حجز عن عرفة، حجز عن البيت كله. لا، والآن عند البيت يستطيع ناتب عمره مش كده؟ ايه نعم، هنا يتحلل بعمره ويذبح ويرجع الى بلده ولا شيء عليه. ها؟ لا هو عليه دم التحلل فقط مفيش غيره، دم يأتي بالعمرة وعليه دم يتحلل وعليه دم. الدم ده بتاع ايه؟ ايه صحيح صحيح، والعمرة من أجل أن يتحلل. لكن لو افترض أن وقف في عرفة وصد عن طواف الإفاضة على حسب التفصيل اللي ذكرناه، إن كان الشفاء بعد أسبوع ولا اثنين يبقى على الإحرام. خلاص صد. لا هنا يمكن الإتيان بالعمرة. لأنه صد عند البيت. هنا يمكن الإتيان بالعمرة لأن السفر مرة بجوار البيت مسافة قصيرة جدا. مفيش إشكال، لكن هذا إذا لم يستطع أن يأتي بعمرة. أنا هنا الآن عند البيت يستطيع أن يأتي بعمرة، يطوف بالبيت ويسعى ويحلق وعليه دم ويتحلل الأرض. لكن متى نقول يقول أذبح وأرجع؟ قبل البيت. إذا قلنا فرق بين الفوات وبين الإحصار، الفوات أن يتمكن من الوصول للبيت لكن متأخرا بعد عرف، بعد خروج وقت عرف. والإحصار على قسمين، إما أن يحصل عن البيت بالكلية وعن دخول مكة أصلا، أو يستطيع دخول مكة ويحصل عن الوقوف بعرفة. ما نشر كده في كلام العلماء، إما يمنع بالكلية عن مجيء عن الوصول للبيت بالكلية، حتى لو افترضنا أنه موجود في الأرض الحرام ما فيش إشكال، لكن لا يستطيع الوصول لأماكن مناسك ولا البيت ولا عرفة، لكنه موجود في الأرض الحرام دون مواقيت، هذا محصور بالكلية، يذبح مكانه ويحلق ويتحلل كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. لكن لو افترضنا استطاع يصل للبيت فقط ويمنع عن بقية المناسك، نقول هنا يستطيع أن يأتي بعمرة ليوصل للبيت إذا الصفا والمروة بجوار البيت كده. ومنهم من يجعل المسعى في الصفا والمروة من البيت، العلماء مختلفين فيه اختلاف شديد، هل المسعى من البيت من المسجد أو ليس من المسجد؟ بعضهم يقول أدخل المسعى بين الصفا والمروة في المسجد منذ 70 عام، وبعضهم يقول لا يأخذ حكم المسجد، فكل منهما منسك مستقل بنفسه عن الآخر، مستقل بنفسه عن الآخر، ولعل هذا هو الأرجح. فإن وصل عند البيت إذا يستطيع المسعى بالصفا والمروة، إذا يتحلل بعمره وعليه دم ويرجع، لأنه لا يستطيع إلا الطواف والسعي فقط، إذا يتحلل ويرجع. حتى ولو كان قبل الحج لأنه لن يتمكن من الوقوف بعرفة، لأن بين عرفة وبين البيت حوالي 25 كيلو تقريبا، إذا لم أكن واهم وهي 15 كيلو. فهنا نقول له تحلل بعمرة وأرجع. وأرجع ليه؟ لأنه لا يستطيع الوصول لعرفة الذي هو فيه. السلطة تسمح يوم 9؟ طيب تمنعه؟ لا، يتحلل بعمرة ويرجع. اي نعم، ولا يمكن وصول. سيمنعوه يقينا يوم عرفة الوقوف بعرفة. نعم. لا أقول ثاني. حاليا الكلام ده. يعني اللي دخل كده مش عارف يحج. يعني حكموها من جوه. دول بيعرفوها ازاي؟ فين حته بقى الكلام ده؟ وهم داخلين من مواقيت من بره ولا من داخل الحرم نفسه؟ لا اصلا ما تنضبطش، بس المساله صعبه انها تنضبط. هل هم مثلا داخلين لعرفه عاملين بوابات بره في الدخول اللي يخش بيشوفوا معاه تصريح ولا لا؟ انا ما اديش الكلمه طيب ده عارف ان هم يوم 8 مش هيسمحوا له ان هو يدخل منه طب لما هو عارف في الاصل كيف يحرم بالحج يعني اذا كان عارف ان هم هيمنعوه من الوقوف بعرفه يقول لك يا فلت فلت ما فلتش ابقى ارجع وخلاص لا خلاص هو كده لا هو كده قد حكم اي نعم قد حكم المحصن ويتحلل وعليه دم ولا شيء عليه ان عالم في مكانه ان التصريح مزور ان كان المسافه بعيده من مكانه يتحلل الارض ايسر عليه من مكانه مسافه كده بعيده بينه وبين البيت من مكانه افضل يذبح ويحلق ويتحلل ويغش لا مازال بعيد عن البيت فالايسر له ان هو ياخذ حكم المحصر لانه لن يستطيع ان هو ياخذ بعرفه وكان نوى الحج اما لو وصل عند البيت فعلم ان التصريح مزور ولن يمكنهم من الوقوف بعرفه في الحاله دي نقول له العمره تاخذ معاك ساعه والمسعى بجوار البيت بينه وبين البيت 50 متر ولا 100 متر يجب عليك انك تاتي بالعمره وتتحلل لان اصبحت متمكن من العمره الان صحيح لازم ينصب هنا بقى عشان يعرف هو يجلس. ما هو السواق اللي هم اللي رايح معاه بتاع الشركه مش هيعرف يفلت منه فيعمل ايه؟ يقول له انزل مشي وجابني. ينزل الثاني يمشي ولا يروح يرجع. ما هو مديش كده. لحد ما رجع بإحرامه ولم يفعل شيئا هذا ياخذ حكم المحصن يذبح لو استطاع انه يبعث مع حد فلوس ياخذ من هناك شيخ ويذبح له عند البيت لا مانع ولو علم بهذا الكلام في موضع ما في المكان اللي هو سأل فيه وقال حصل كذا كذا نقول له اذبح هنا قال لا استطيع ان اطلعك فلوس اذبحوا لك عند البيت واحرق راسك وتحل ما سالش عن الكلام ده الا بعد ما وصل بيته نقول له ابعت او اذبح مكانك واحرق راسك وتحل قال ولد راقوت عن عباس مرفوعا من فاته عرفه فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قبل. هذا عند الدراقوطني مرفوع ضعيف وعند سعيد بن منصور والبيهقي صحيح. اي نعم سعيد بن منصور. ولا تجزئ عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر رضي الله عنه إنما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه هذا على القول بوجوب العمرة على القول بوجوب العمرة الآن هو لما أحرم أحرم بنية إيه؟ الحج خلاص فصد هيتحلل بإيه؟ طب هو نوى العمرة دي في الأول؟ لا إذا لا تجزئ عن عمرة الإسلام وذكرنا أن الراجح أن العمرة مستحبة وليست واجبة طيب لو افترضنا أن هو راح يحج مفرد و وصب عن الليل. خلاص تحلل وعليه دم ورجع. من العام القادم خرج ليحج، فقال بدل ما احج مفرد التي فادتني احج متمتع، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لانه جاء بما عليه وزياده، لكن يبقى عليه كم دم؟ اثنين كده، واحد للتمتع وواحد للفوات. طيب ايه نفس صحيح دي. قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة يعني جماعة الفقهاء. هي دي الصورة النادرة اللي ذكرناها قبل ذلك، لو فسد حجه وتحلل نعم قال فيتحلل بها وعليه دم، والقضاء في العام القابل لما تقدم. صحيح انه لو فاته وحصر يتحلل ويرجع، يتحلل بعمره يرجع، ونقول يؤجر باجر العمره التي تحلل بها، وان العمره ليست بواجبه اصلا حتى نقول تجزئ عن عمره الادخار. لو صد عن الوقوف فتحلل، صد عن الوقوف بعرفه فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصر ثم بعدما تحلل وجد الوقت متسعا، وجد الوقت متسعا فيتحلل ولا شيء عليه، لأنه سيحرم من جديد بالحج فلا شيء عليه. إيه نعم، لأنه لم يستطيع أن يأتي بعد ذلك. ولكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته، قبل فوات الوقوف صد وتحلل قبل فوات الوقوف بعرفة، لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن الحج لم يفته، سيأتي به سيأتي به. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة. لو افترضنا أن هو صب عن البيت وتحلل ثم رجع ووجد أن الوقت متسعا ويستطيع المجيء للبيت، يلزمه أن يحج من عامه ذلك لأنه مستطيع. وأنا عندي قول المؤلف عن الوقوف مشكل. ليه مشكل؟ لأن هنا يقول ولو صد عن الوقوف، طيب بعدها يقول ومن حصر عن البيت ولو بعد، لا مش دي اللي بعدها، ومن حصر عن طواف الإفاضة. لا يا اخي اللي بعد اللي بعدها، طب ما هي دي، هي دي هي دي. اي نعم، فاما ان يكون قبل مجيء البيت اصلا وقبل الوقوف، وأما أن يكون بعد الوقوف حظ، أم إما أن يكون قبل الوقوف وإما أن يكون بعد الوقوف. فنقول يعني نحاول إن إحنا نجعل كلام المؤلف متناسق. لو صد عن الوقوف وتحلل قبل فوات الوقوف هل عليه دم؟ لا. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يأتي بالوقوف يحرم من جديد من أي مكان، ولا يشترط أن يأتي بالميقات من أي مكان، يحرم ويأتي بالحج ولا شيء عليه. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، يعني لو افترضنا أنه رجع إلى أهله وتمكن من الوصول بعد الرجوع للبيت وكان مستطيعا يلزمه، لأن الوقت ما زال باقيا، لأن الوقت ما زال باقيا. لو زال الملك قبل نهاية الوقوف بعرفة ساعة، لو زال المانع على حسب الصعوبة، هل يستطيع أن يصل إلى عرفة في ساعة؟ إن كان يستطيع يلزمه، وإن كان لا يستطيع لا يلزمه. من مكانه، من مكانه تحلل فيه. لا ولو على جوعه. نعم. لا وأنا يعني ما تمشيش، كيف نقول ولو على جبل عرفة؟ ما تمشيش، بل نقول من أي مكان هو فيه يجوز له أن يحرم بالحج، ولا يشترط أن يرجع إلى الميقات، لا يشترط. لا من مكان يا أخي، ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ. لا هنا أنشأ سفرا، هنا أنشأ سفرا يزمن المقاد من جزء حليف، لأنه هنا كده أنشأ سفرا، لأنه ممكن بعد العمر ينشئ سفرا لا إلى بلده يجوز، وما زال متمتعا ما لم يرجع إلى بلده. في الحالة دي وهو داخل مرة ثانية، ما دام انه هو عبر المواقيت لخارج المواقيت يحرم من الميقات الذي يدخل منه. اي نعم. يعني لا يلزمه قضاء هذا الحج لأن الوقت ما زال متسعا يستطيع أن يحج فيه، يعني لا يمكن حمل كلام المؤلف على غير ذلك. وإذا لو قصدنا بها الصورة اللي ذكرناها فإنه هو فسد حجه ثم صد ممكن تمشي عليه، لكن كلام المؤلف لا يدل عليها أصلا، إنه فسد حجه قبل الوقوف بعرفة ثم صد عن عرفة فتحلل ورجع وما زال الوقت باقيا للوقوف بعرفة ويستطيع الرجوع، نقول يجب عليه ويلزمه أن يرجع. لكن المؤلف يقول لكن لو صد عن الوقوف يعني بعرفة فتحلل قبل فوات الوقوف بعرفة فلا قضاء عليه، يعني لأنه يستطيع أن يحج لأن الوقت ما زال باقيا يستطيع أن يحج، لأن القضاء هذا لو رجع إلى بلده وجاء من قبل. أما الآن لا يقال قضاء، لماذا؟ لأن وقت الحج ما زال باقيا. فإن حصل عن عرفة قبل الوقوف، إن حصل عن عرفة قبل فوات خروج وقت عرفة وتحلل وما زال وقت الوقوف باقيا وزال عذره لا شيء عليه، لا يقال عليه دم. ليه؟ لأنه سيحرم من مكانه ويلبد الحج مرة ثانية، لا يحمل كلام المؤلف إلا على هذا. إيه نعم صحيح، لكن هنا الوقت ما زال بقيا ويستطيع الوصول، لذا قال وإن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه. إذا زال عذره وما زال الوقت متسعا لم يفت الوقوف بعرفة وهو مستطيع يلزمه الوجوب. هي العبارة مشكلة. لا العبارة مشكلة، وإلا فكيف يقول عن الوقوف وبعده يقول عن طرف الإفاضة؟ وليس هناك شيء بعد الوقوف يصد عنه الحاج إلا طرف الإفاضة فقط، وإلا فالعبارة مشكلة أصلا. لو كان قادرا نعم يجب عليه، يجب عليه الرجوع. لكن لو اشترط فلا شيء عليه، لو اشترط وقال اللهم ها صحيح صحيح، ما دام ان هو يستطيع الرجوع يجب عليه القضاء، لا يستطيع لا شيء عليه. ونرجع لشروط الاستطاعه من الاول. لا هنا مراد المؤلف إذا أحصر بعذر قبل الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إيه نعم، ولا شيء عليه. وإن فاته الحج وكان مفرطا فعليه الدم والقضاء. هذا أحسن ما يحمل عليه قول المؤلف. إيه نعم، إن أحصر عن الوقوف بعرفة وهو معذور يتحلل بعمرة ولا دم عليه، وإن فاته الحج تحلل العمرة وعليه القضاء والدم. فإذا زال العذر والوقت ما زال باقيا يجب عليه العودة ويحرم بالحج من مكانه. اللي هو الفوات ولا المحصى؟ ليس عليه شيء. يعني هو تحلل وقع من الصلاة. إيه ليس عليه شيء. ده هذا في المحصى، لأنه معذور قبل الوصول إلى البيت. يعني مثلا طيب ده معذور. خلاص ما كانش اشترط دم ويتحلل. مش عارف. أطلقوا صراحة. والله المسألة دي فيها روايتين في مذهب أحمد. الراجح فيها والله أعلم أن من كان معذورا لا يلزمه، ومن قال يلزمه القضاء فليس معه دليل. ولم أرى يعني فيها إلا الخلاف إلا في مذهب أحمد رويتها. أهل العلم يقولون على القضاء، لكن لا دليل على القضاء، لا دليل، لأنه بعذر. أما من فاته الحج مفرطا فهذا الذي يقال عليه القضاء. خلاف لم يرد إلا عند أحمد في روايتين في المذهب. منهم من يقول، أحمد يقول في رواية من حبس عن البيت بعذر وتحلل فلا قضاء عليه، وفي رواية يقول وعليه القضاء. لكن مرجح الله أعلم في هذه المسألة وتحتاج إلى بحث ونظر، لمن صد عن البيت معذورا قبل الوقوف بعرفة وتحلل فلا شيء عليه ولا يلزمه القضاء، عليه الدم نعم لكن لا يلزمه القضاء، وليس هناك دليل يدل على القضاء، بل بمجرد أنه ذبح وحلق فقد تحلل تحللا كاملا ويرجع إلى بلده ولا دليل يوجب عليه القضاء. لا لا يجب حتى وإن كان مستطيع، لا دليل على ذلك. لكن من جاء متأخرا مفرطا وفاته الحج يتحلل بعمرة وعليه الدم والقضاء، هذا أحسن من يقال في المسألة. أما دليل على أنه يجب عليه القضاء وهو معذور وحصر قبل الوقوف فلا دليل. وهذه رواية في مذهب أحمد لكنها ليست هي المشهورة. مشهور في مذهب أحمد لو حصر وتحلل من مكانه وذبح عليه القضاء. إيه نعم يرجع مرة أخرى من أجل أن يتم هذا الحج. لكن نقول كيف والله قد شرع له أن يتحلل منه بالذبح والحلق. كيف ذكرت بشفيدة في الرخصة بالإحصار؟ صحيح، ولا أصبح رخصة الإحصار صحيح. لكن قد يجاهد فيها أنه إنما رخص له في التحلل فقط ويبقى الحج في ذمته، ممكن يجاهد بهذا يقال شرع له الذبح والحلق من أجل أن يتحلل ولا يعيش على محرما بالمحظورات وعليه القضاء. سائب القضاء ليس عليه ذلك. شوف يا جماعة كلام المؤلف، لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ليه؟ لأنه يستطيع أن يأتي بالحج وما زال الوقت باقيا. على هذا في كتب الحنابلة، لكن كأن عبارة المؤلف هي المشكلة. لو فاته، لو صد عن الوقوف وتحلل قبل فوات الوقوف بعرفة فلا قضاء، لأنه سيحج من عامه ما زال الوقت باقي، وإلا فالعبارة يعني فيها إشكال. نعم على هذا يحمل كلام المؤلف، وإلا فما فائدة قوله ومن حصل عن طواف الإفاضة؟ لأن لا حصر بعد الوقوف إلا عن طواف الإفاضة، لأنه لا تجوز فيه النيابة، لا تجوز فيه النيابة. فإما أن يأتي به وإن كان يشق عليه يتحلل من مكانه وقد صح حجه ويذبح ولا شيء، هذا أحسن ما يقال فيه. أما عبارة المؤلف هنا مشكلة، لكن لو أردنا نحن نوجهها عن على من فسد حجه وحصر عن الوقوف لا يعني العبارة لا تساعد عليها. إيه وصل ماجد الماء. إيه صحيح يا أخي صحيح. أحسن. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة. إيه صحيح. لعل قول المؤلف صحيح. إيه. طيب وتحلل وما زال الوقت موجود. لعل الرواية غير المشهورة في مذهب أحمد يرجح، لعل الرواية غير المشهورة في مذهب أحمد يرجحه هو أنه لا يلزمه للقبر، لا يلزمه، لا يلزم ولا دليل عليه. إيه نعم صحيح. لا مش اللي هي دي، دي الرواية الثانية اللي فيها يلزمه القضاء، اللي مذكور ده الرواية الثانية. طيب لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، يبقى على القول الأول فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقوله تعالى فإن وصلتم فما استيسر من الهدي. طيب خلاص ما فيش إشكال، طيب خلاص تحلل هو كده. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، يعني لو كان الوقت ما زال باقية يلزمه، لكن الراجح إنه لا يلزمه، الراجح إنه لا يلزمه. رواية أحمد غير مشهورة إنه لا يلزمه ولا دليل يعني على هي الراجح. ومن حصل عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحلق كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وللبخاري عن المسور رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا هو الدليل على الإحصار، من حصر وصد عن البيت فإنه يذبح على هذا الترتيب ثم يحلق ثم يتحلل كما جاء عن صنف عيسى المسور ابن مخرمة أن الإنسان نحر قبل أن يحلق، لا يستطيع هو الآن محصر، لا يستطيع أن يتحلل لا بحج ولا بعمرة، لا يستطيع أن يتحلل لا بحج آخر ولا بعمرة، فهذا ينحر الهدي ويحلق رأسه ويتحلل كما فعل أن الإنسان لما صده المشركون عن العمرة. والدليل الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث ابن مسور ابن مخرم. لا سبق معنا انه لا القياس هنا فيه نظر، قياس المحصر على المتمتع قياس مع الفاسق كده لا لا شيء عليه اصلا، لو فقد الهدي هو في ذمته الى ان يتيسر حاله، فان مات فقيرا ولقي ربه تبارك وتعالى ذلك فلا شيء عليه. وذكرنا ان القياس على التمتع غير صحيح، والنبي عليه السلام كان معه 1400 صحابي في الحديبية، ولم ينقل أنه أمرهم بالصوم، ولا يمكن ويبعد جدا أن يكون جميع الصحابة كان معهم هدي، لا يمكن، بل أغلبهم كان فقيرا، بل في حجة الوداع كان أكثرهم فقراء، فقراء ولم يسكن هذا صحيح. فلا يمكن أن يقال أن النبي صلى أمرهم بالصيام، لم ينقل هذا، ولو أمرهم بالصيام لم ينقل، ويبعد جدا لو جاء واحد قال طيب كلك كان معاهم الهدي وذبحوه، نقول لا هذا يحتاج إلى نقل، لا يمكن أنهم كانوا فقراء، بل نقول لا يصح قياس المحصر على المتمتع إذا لم يجد الهدي بالصيام، لا. ثانيا الآية إنما ذكرت البديل للمتمتع فقط ولم تذكر بديلا للمحصر، ولو كان يجب لذكره الله تبارك وتعالى. ثالثا ذم التمتع دم شكرا كده، ودم الإحصار دم جبران ودم تحلل كده، والمتمتع أتى بجميع المناسك كده، فإن لم يجد يصوم، لكن المحصر ما أتى ولا بنصف حتى يقال له صم، هذا أتم الحج فيشكر ربه بالذبح، فإن لم يستطع فبالصيام، وهذا ما حج أصلا حتى يقال له أتممت الحج فعليك بالبديل وهو الصوم للذبح. لا في ذمته صحيح. نعم، والا لو مات على ذلك فلا شيء عليه. قال فان لم يجد صام 10 أيام بالنيه وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع، ولا يحل الا بعد الصيام كما لا يحل الا بعد الهدي. طبعا هذا فيه مشقة عظيمة جدا وقد يقع له مرض. يعني الآن المؤلف يقول بقياس دم الإحصار على دم التمتع، طيب يصوم 10 أيام مش كده، 3 في الحج و7 إذا رجع، يصوم 3 في الحج ولا يجوز له أن يتحلل، ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله وبعد ذلك يتحلل، طيب هل يشترط التتابع؟ لا، يجوز له أن يفرقه. طب لو افترضنا أنه هو هيفرق الصيام على شهر مثلا، يصوم يوم ويفطر يومين، يظل شهرا محرما حتى ينتهي؟ لا، هذا فيه مشقة شديدة، ثم أن أصل القياس فيه نظر، فكونه لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد الصيام، نقول هذا لو قلنا بالصيام أفضل، والراجح أنه لا يصح قياس المحصر في الصوم الذي هو بدل الهدي على المتمتع. فإن عجز عن ثمن الهدي فهو في ذمته ويتحلل، وإن وجد معه ثمن الهدي ولم يجد الهدي، المكان اللي فيه مش عارف يشتري هدي، مش كده؟ نقول يحلق ويتحلل وبعد ذلك يشتري الهدي ويبعثه أو يذبحه في مكانه. ومن حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، يعني يوم النحر، لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف، حتى يطوف بالبيت، لأنه هذا إسناد صحيح عند مالك، لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. نقول قول ابن عمر على زمانه هو، لأن الحاج أو المعتمر قريب من البيت وقع له عذر فينتظر حتى يشفى من مرضه، ولن تعود الرفقة إلا به، أو إن كان جاء وحده فسيظل حتى يزول عذره ويطوف الإفاضة ويرجع، لكن في مثل زماننا هذا على التفصيل الذي ذكرناه، طاف وقف بعرفة وحلق ورمى وحبس عن طواف الإفاضة الذي به يتحلل للنساء، حبس عنه بمرض أو حبس أو قبضوا عليه أو أي عذر، في الحالة دي نقول ننظر إلى مدة العذر، إن كانت المدة يسيرة أسبوع أسبوعين 3 أسابيع نقول له يجب عليك أن تظل على إحرامك، يجب لأن صبرك عن النساء أسبوعين ليس بالكثير، يجب عليك أن تظل على إحرامك. أو مرض وعلمنا أنه يعني أخذ يشفى وقدامه 10 أيام ويتمكن من الطواف بالإفاضة، نقول يجب عليك أن تظل على إحرامك. لكن لو علمنا أن المسألة لا تتحقق إلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد 2 سنين، لو نطال الفصل جدا ويشق عليه أن يجلس 6 أشهر لا يأتي امرأته، هذا صعب جدا. فحتى لو كان ليس متزوج وأراد أن يتزوج يمنع من الزواج لمدة سنة أو لمدة 6 أشهر أو أكثر، لا. لذلك بعض أهل العلم قال المرأة الحائض إنادا إلى هذا أنها محصرة ولتخاف على نفسها من الضياع والرفقة وإلى آخره، قال لها أن ترجع وهي في حكم، لا، قال ترجع ثم بعد ذلك إن استطاعت أن تأتي إلى البيت تأتي وتصف للإفاضة وترجع، وإن لم تستطع فعليها الدم وتتحلل. هذا قول يعني له قوة من النظر. فهنا نقول لو كانت المدة تطول عليه جدا ويشق عليه فله أن يذبح ويتحلل، يذبح ويتحلل، يذبح ويحلق ويتحلل. ومن حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، إن عن هذا رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، طبعا هذا يصعب جدا، لو كانت المسافة تطول مدة تطول نقول لا، بل يذبح فقط ويتحلل وتم نسكه ولا شيء عليه، لأن الأصل أن طواف الإفاضة لا يقبل النيام، طواف الإفاضة لا يقبل النيام. فإما أن يأتي به وهو لا يمكن ولا يستطيع أن يأتي به، وإما أن يسقط، نقول يسقط ويذبح ولا شيء عليه. نعم، وكانت النيابة تجوز في الحج كامل إلا أنها لا تجوز لا في الوقوف بعرفة ولا في طواف الإفاضة. صحيح. اللي ذكرته لك يا جماعة على التفصيل هو أرجح ما يقال في هذه المسألة. لا يمكن أن يقال لإنسان حبس عن طواف الإفاضة أنت على إحرامك ولو 10 سنين حتى تأتي وتصور، ازاي ولو 10 سنين وهو لا يحل له النساء الا بطواف الإفاضة؟ هذا شق جدا، لا يمكن. بل نقول ان كانت المدة يسيرة تبقى على احرامك وجوبا حتى تصوم للإفاضة، وان كانت المسافة تطول به جدا ولا يأتي يعني لا يفك حصاره ولا يشفى ولا يستطيع ان يأتي بطواف الإفاضة الا بعد 6 أشهر او سنة، نقول له لا، اذبح وتحلل خلاص، مجرد ما تذبح تتحلل، وكان قد حلق ورمى فلا شيء عليه. قد يقال بهذا القول وله قوة نظر، وإن كان مسألة خشية ضياع الرفقة النهاردة صعبة، لأن الحملات النهاردة لا ترجع إلا بكل من فيها، فبيستنوا باليوم يومين والثلاثة أزيد من المدة المعلومة، يعني متفقين يخرج يوم الاثنين ما بيس واحد، فبيستنوه، ممكن يستنوه يوم الثلاثة ويستنوه يوم الأربعة ويستنوه يوم الخميس، يستنوه الثلاثة أربع أيام. فلو كانت المرأة تعطل الحملة يومين أو ثلاثة لحد ما تصل من الحيض وتأتي بطواف الإفاضة فهذا يجب، ما دام الحملة تنتظر مفيش إشكال، ووليها إذا فارقها يأثم ويجوز لها أن ترجع وحدها مش إشكال. لكن المشكلة لو أن أفتوها مثلا لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض بأي حمل حمص، ولا يجوز لها أن ترجع، فخافت على نفسها مثلا ورجعت مع أهلها، نقول طيب ترجع مرة أخرى إذا تيسر لها الأمر وتطوف بالبيت، قال هذا لا يمكن يستحيل، نقول خلاص حكمك حكم به المحصر، تذبح ولا شيء عليه. نفس المسألة هنا نقول في غيرها من أصحاب العقل أسبوع أسبوعين ثلاثة المسألة هي، لكن يصل الإحصار لفترة طويلة قيل إن الرجل مثلا سيأتي بالسنة يعالج لمدة شهرين، وبعد شهرين لا يمكن إن هو يأتي بطواف الإفاضة. ليه؟ قال يا دوبك يشيلوه كده على النجادة ينقلوه بلده في الطيارة، وان سقط عنه يقول اذبحه ولا يمكن ان يقال لك انت على محظورات الاحرام لسه ولا لا. لا نقول له اذبح وتحلل في مكانك ولا شيء عليك. لا حد لاخر ايه ده هو صحيح لا حد لاخر طواف الاطاف مفيش اشكال، لكن الان الرجل محرم هل يقال له لا تقرب النار على مدة سنة؟ لا، الشريعة لا تأتي مثل هذا العالم، والمشقة تجري تأتي وجه المشقة الشريعة تأتي بنصوص التأتي. لا نقول له، لا نقول للمرأة تظل على حالك لمدة سنة لما ترجع السنة الجاية تأتي بضعف الإفاضة. لا، يقال لا تتحلل وتذبح ولا شيء عليك. ايه صحيح على الراجح. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي معقل اخذ البعير من الجهاد وزوجها ابو معقل يسقط عنه الجهاد في الغزوه من اجل ان يخرج محرما مع الله، دل على ان شرط المحرم شديد بدليل ما اسقط الجهاد عن الصحابه، وبدليل ان الجهاد كان متعين على كل من وجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام للمسلمين. بقله العدد كان الجهاد متعين على كل مسلم قادر عليه، يعني لم يبلغ لا يجب، لكن كل البالغين يجب عليهم الجهاد. يجب، ما هوش فرض كفاية في عهد ناس صنع. لا، الجهاد في عهد صنع إذا أما كان فرض عين على كل من يصلح للجهاد. إيه؟ إيه؟ تخيل أنت أمر المحرم يسقط عنه الجهاد، كأن المحرم بالمرة أصبح أوجب أقوى في الوجوب من خروجه من الجهة. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك لظاهر حديث بضاعة السابق. إيه نعم عليه دم. لا هنا اشترط ليس عليه دم، هنا اشترط إيه من قال اللهم إن محل حيث حبستني، أو قال نحو الكلمات التي ذكرها المؤلف، نقول هذه الكلمات ليست متعبد بلفظها لله تبارك وتعالى. قال محل حيث حبستني، أو إذا مرضت فأنا في حل، يعني أي لفظ يؤدي المعنى فالاشتراط هو صحيح، لأن لفظ الاشتراط هنا ليس متعبدا به، ليس متعبدا به. لأنه دخل في الإحرام بشرط، وهو اللهم إن محلي حيث حبستني، فهذا إحرام مشروط، وللإنسان شرطه. والعجيب إن الحج ك كالنذر، الحج كالنذر. فلو شرط نذرا يأتي به على الشرط الذي كذلك وهو يلبي يقول لبيك اللهم حجا إلا إذا حبسني حابس كده. هذا كالنذر كما في قوله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فين النذر؟ الحج أصلا كالنذر. لما تقول لبيك اللهم حجا كأنك قلت لله علي أن أحج. لبيك اللهم عمرة كأنك قلت لله علي أن أعتمد. خلاص. طيب ثم وضعت شرطا في النذر. ها ايه صحيح ان استطاع ان لم يحبسني حابس. كمن نذر نذرا مشروطا قال لله علي ان اعتكف في العشر الاواخر من رمضان مثلا، ها، وان اخرج كل يوم من الظهر للعصر، ها، له ان يخرج من الظهر للعصر مفيش مانع. هذا لأنه نذر مشروع. أما أن يشترط قبل الاعتكاف فلا دليل عليه. ولا يصح قياس الاعتكاف على الاشتراط في الفدية. لا يصح. هذا قياس مع الفعل. لكن لو كان اعتكافا مشروطا صح ذلك. اعتكافا مشروطا يعني كالنذر. فلو ان اشترط باي عباره تدل على انه اذا عذر وحبس وصد ان يرجع، يرجع ولا دم عليه لانه اشترط، لان فائده الاشتراط اسقاط. هذه لا خلاف فيها بين اهل العلم انه ان اشترط فلا دم عليه، لكن وقع الخلاف بينهم فيما انه ليس بمريض ولا يتوقع عذرا واشترط، فهل ينفعه شرطه اذا وقع له عذر؟ ان كان به مرض او يعلم انه سيصاب بسبب امر ما واشترط، هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم انه يتحلل ولا شيء عليه. لكن أين جاء الخلاف؟ فيما لو كان يعلم أنه لا شيء يمكن أن يحبسه، لا يمكن، واشترط ثم وقع له العذر، هل ينفعه اشتراطه وله أن يأخذ به ولا لا ينفعه؟ طيب الأصل الاشتراط ولا عدم الاشتراط؟ الأصل عدم الاشتراط، بدليل أصلا خرج الصحابة رضي الله عنهم ولو كان سنة لاشترط من أصلا ولا أمرهم عشان أن يشترطوه، مش كده؟ فالاشتراط لم يأتي إلا في معرض المرض فقط عند ضباعة بنت الزبير لما لها وجعة وكانت مريضة فقال لها خذي واشترط كده؟ إذا الأصل في الحج عدم. طيب من قال من المعاصرين له ان يشترط من اجل حوادث السيارات، نقول هذا الكلام ان لم يكن خطا فهو باطل. فهو يعني ان بعض المعاصرين بل مجموعه كبيره منهم اجازت الاشتراط من اجل حوادث السيارات. نقول هل العبره الان غالب الظن السلامه ولا الهلاك؟ مش كده؟ والنادر لا حكم له. الآن الغالب على الظن يسلم حج ويجي أكثر الناس. ويندر جدا إن هو يتوقع حادث السيارة، يعني هل كل من يخرجون الحج والعمرة يقع في حادث السيارة؟ لا ليس هو الغالب، انما الغالب على الناس السلام، مش كده؟ اذا نقول الاشتراط من اجل حوادث السيارات مخالف للسنه، مخالف للسنه. لكن يبقى ان الراجح انه لو اشترط وليس عنده عذر ولا يخشى عذرا، الراجح انه ينفعه عذره، ينفعه شرطه ان وقع له عذر ينفعه. الجمهور يقولون لا ينفع. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن أصل الاشتراط غير مشروط. أصل الاشتراط عند الخروج غير مشروع وليس بسنة، فبما أنه غير مشروع إذن إذا وقع له العذر لا يجوز له أن يأخذ به، لا ينفع. لكن الراجح أنه إن خالف السنة واشترط عند الخروج ووقع له العذر جاز له أن يأخذ باشتراطه. ليه؟ نقول لأنه مثل النذر. مثل إيه الفرق بين واحد نذر نذر وبين واحد اشترط الحج والعمرة مع أنه يعلم أن صحته جيدة وليس بمريض وليس هناك شيء يصده عن البيت؟ يصلي اثنين لا فرق، هذا نذر وهذا نذر. قال لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمره، وانما حلي حيث حبستني. نقول هذا اشترط، مثله مثل من نذر فقال لله علي ان افعل كذا، ايه هذا يكون مقام النذر. فالصحيح هنا فالصحيح انه له شرطه ولو كان خالف في الأصل. يعني ايه؟ ايه نعم. ايه لأنه قبل الميقات ليس بحج ولو أحرم. طيب يبقى لا، يبقى لا يشتغل لانه مستطيع لحجة الفريضة ويعمل من حاله كل ما ذهب. ايه ما دام مستطيع لا يشتغل. ما احنا قلنا اهو ان كان مستطيع، ان كان يعلم انه يستطيع ان ياتي بالحجة مع وجود يعني ما ينزل منه من الدم وهو قادر عليه فياتي به، لان هذا لا يضعفه، لا يضعف. مع ان مساله التبول دم خطيره وليس بهينه. ليه؟ لان اغلب ما يتبول الانسان دم يكون ساقط من الكليتين، بتنزف في حوض البول، ودي مصيبه. لو كان هذا موجودا يعني ولم يعالج يعني ما تظن حتى استطاع ان يحمل. لا هنا الاشتراط ينفعه ولا لا ينفعه؟ طيب لو قال لامرأته إن خرجت من الدار فأنت طالب. له شرط ولا لا؟ هذا يرد به على الشيخ سنتين. إن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع إذا كان في الحج. الحج يمضي له شرطه، صح ولا لا؟ يمضي كده. اللهم انما حج حيث طب وحبس فلا شيء عليه، صحيح. اذا الشرط منع من وجود الدم، صحيح. طيب لو قال لامرأته انت طالق ان خرجت من الرضا او رحت الاهل وخرجت، ايه نعم يقع الطلاق. غير المرأة إيه يعني هنا عين شيئا معينا ينفعه الشرط ككل، ينفعه. إيه نعم ينفعه ككل. واحد شيء زعل مني يا جماعه، ما شيء زعل مني العلم كثير جدا، لعلك لو قعدت تدرس 100 سنة مش هتخلص، لا قعر له. والفقه فيه جزئيات لا تتناهى، الأسانيد لها دراسات في كل نوع من أنواع الأحاديث، يكون عمرك يخلص ومخلصها. علم الأصول لو قعدت تقننه يمكن عمرك يخلص. العلم ما بيخلص، لكن أول شيء بنتعلمه من علم الأدب. طالب علم وأخ ملتزم مثلا وليس بطالب علم بلا أدب، لو كان تنه قبل التزامه على ما هو عليه كان أفضل. يعني لا هو أحسن إلى الإسلام ولا هو كف بأسه عن الإسلام، الاثنين. قلت قبل كده إن العلم النهاردة ما شاء الله الإنسان ممكن يبقى عالم في خلال 7-8 سنين، عالم يشار إليه بالبلد، بس المهم إنه يكون عنده حافظة قوية وسرعة استحضار وعنده دقة في الفهم، لأن لابد من التلازم ما بين الحفظ والفهم، لابد. فمش واحد من الاثنين يستقل عن الآخر، بيفهم يحفظي زي عدم، بيحفظ وما بيفهمش زي عدم، فلا هناك تلازم بين الأمرين. لكن كل الأخ سواء كان طالب علم أو ملتزم وتسول له نفسه أن يفعل أشياء تنافي ما طولب به في الدين، أنا من وجهة نظري حتى لا يسيء لهذا الدين ما يلتحقش. بعد قلت بس ده بس عم الشيخ يعني ينفع يعني مش يلتحي ويقع في الدين، بقول نعم يقع في الخطيئة وراحض، لكن قدام الناس لا. ليه؟ لأن الحملة علينا الآن أصبحت شديدة الآن، قبل يعني يمكن قبل الثورة كانت الناس بتحترم أصحاب اللحية، بعد الثورة زي ما كل مسألة انفتحت وبدأت الناس لما علمت إن مفيش أمن ولا غيره ترسل الحرب الحبل نفسها على غاربه، والواحد بيقع أمامه مشاكل كثيرة جدا لما تعرض على من عنده أبجديات الدين، يقول لا الأخ تعلم حاجة ولا هو حتى على دين، دين إيه ده اللي هو عليه؟ فين الوازع الإيمان اللي موجود في قلبه اللي بيؤذه على أنه يمتثل أمر الله وينتهي عن فين؟ فيش صورة لا قيمة لها وإن كان فيها لحية. النبي عليه الصلاة في الصحيحين من حديث أبي هريرة في